الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح: حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمره أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، يعذب الناس في القبور؟ قالت عمره فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبة فخسفت الشمس. قالت عائشة: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة: فقام قياما طويلا، ثم ركع فركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس. فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمره: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعود من عذاب النار وعذاب القبر. قال النووي رحمه الله: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. قوله: بين ظهري الحجر، أي بينها حجر النبي عليه الصلاة والسلام، بين الحجر، يعني خرجوا إلى المسجد وصلينا معهم في المسجد. قولها حتى انتهى إلى مصلاه تعني موقفه في المسجد، فيه أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في الجامع وفي جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها في المسجد، والمسجد الجامع هو الذي تصلى فيه الجمعة مع الجماعة، وصلىها الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة، وإن كانت ليست شرطا في صحتها. نعني بذلك أن من لم يتمكن من المسجد أو من الجماعة فإنه يصليها في بيته، ولذلك تشرع للمرأة والعبد والمسافر وسائر من تصح صلاته كما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم: رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال، وفي آخر الحديث: سمعته كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر، قال فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق. الفتنة الامتحان، والعذاب ما يقع على من يعني فشل في الامتحان أو استحق عقوبة بنوع من الذنوب، فالفتنة الامتحان والعذاب يكون بعد ذلك. نسأل الله أن يعيذنا من عذاب النار وعذاب القبر. والفتنة حاصلة للجميع بالسؤال: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ والعذاب واقع على البعض. قال: وهو مذهب أهل الحق، يعني خلافا للمعتزلة ومن شبههم ومن وافقهم على ضلالهم في إنكار عذاب القبر، اعتمادا على إنكار العقول السخيفة له حيث لا يرون شيئا، وكأن كل شيء يراه الناس ويسمعونه، وليس كذلك بالقطع. فكم من أصوات لا يسمعها الناس، وكم من مشاهدات لا يراها الناس، لأنه ليس عند أعينهم وآذانهم ما يستقبل هذه الأصوات أو هذه المناظر. في زماننا من ذلك أشياء لا تخفى على أحد، من يعني عند وجود وسائل استقبال موجات معينة يسمع الناس أصواتا هي موجودة لم يكونوا يسمعونها، ويرون مناظر لم يكونوا يرونها. ف فدل ذلك على أن ليس كل شيء لا يراه الناس لا يكون موجودا، بل كم من أمور لا يراها الإنسان وهي موجودة. ولذلك نقول عقول السخيفة التي أنكرت عذاب القبر اعتمادا على أن هذا مما لا يقول به العقل. والإنسان يجب أن يكون مسلما مسلما لشرع الله عز وجل، مصدقا للأخبار التي وردت في الكتاب والسنة، وهذا قد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام واستفاض. ولذلك من بلغته الأحاديث المتواترة في عذاب القبر فكذب بها، فهذا القول والعياذ بالله من الأقوال الكفرية. وإن كان العلماء يفرقون دائما بين النوع والعين لأجل الجهل والتأويل وعدم المعرفة بالتواتر. قال: ومعنى تفتنون ثم تحنون، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول المؤمن: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المنافق: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هكذا جاء مفسرا في الصحيح. وهذا السؤال: ما علمك بهذا الرجل؟ ولم يقول الملكان: ما علمك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول بهذا الرجل، فهذا فيه الامتحان بلا شك. وكذلك أنهما يأتيان في منظر شديد، كما قال عمر رضي الله عنه: ما يقف ملك على رأس أحد بمطرقة من حديد إلا هيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال بعض الصحابة: يقف ملك على رأس أحد بمطرقة من حديد إلا هيل. هيل يعني انهار ولا يستطيع أن يثبت، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالتثبيت، نسأل الله العافية. الذي ثبت أن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أترد إلينا وقلنا حينئذ؟ قال: نعم. قال: بفيه الحجر، يعني سألقمه حجرا، يعني يسكته عن هذه الأسئلة، يعني سوف يجيبه إجابة تقطع الأسئلة. أما أنه هو الذي يسأل الملكان فهذا لم يرد، بل كل أحد يفتن في قبره ويسأل هذه الأسئلة. وعموم الأدلة تدل أن عمر رضي الله عنه كذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: كفتنة الدجال، أي فتنة شديدة جدا. فهنا فتنة شديدة جدا وامتحانا هائلا، ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هذا الحديث أن يهودية أتت عائشة تسألها، هؤلاء بقايا اليهود الذين عجزوا عن الخروج من المدينة، أحد اليهود كان بعضهم مولودا من عجائز ونحو ذلك بعد رحيل بني قينقاع وقريظة والنضير. قالت عائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: أعاذك الله من عذاب القبر، كانت تسألها، يعني تسألها عطاء أو صدقة أو نحو ذلك، وهذا يدل على جواز الصدقة على الذمي، لكنها صدقة تطوع وإطعام الطعام ونحو ذلك مما يثاب عليه الإنسان في كل ذات كبد رطبة. وهذه من رحمة الإسلام، وهذا من رحمة الإسلام العامة بالخلق. فكانت تدعو لها، وهذا دليل على أن اليهود عندهم علم بمثل هذه المسائل، وأن اليهود عندهم علم بعذاب القبر، ولكن لطول الأمد وقسوة القلوب صاروا لا يعرفون ذلك أو لا يحققون الإيمان به. وسألت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يعذب الناس في القبور؟ فيه دليل على أنه ربما يجهل الإنسان بعض أمور العقائد، ولا يكون ذلك نقصا في إيمانه لأنه لم يصله الدليل. فعائشة رضي الله عنها إلى هذا التاريخ، وهذا متأخر جدا لأنها ذكرت بعده صلاة الكسوف، وإنما كشفت الشمس في يوم موت إبراهيم السنة العاشرة من الهجرة، أو يعني متأخرا جدا. فذلك فهذا يدل على العذر بالجهل في مسائل الاعتقاد التي مبناها على الخبر. وكل مسائل الاعتقاد مبناها على الخبر، نعني لا يعذب أحد إلا بعد بلوغ الخبر، خبر الوحي المنزل من عند الله الكتاب والسنة. والذي يظهر من هذا الحديث بطرقه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أوحي إليه في شأن فتنة هذه الأمة في عذاب القبر، ولذا قال عائذا بالله، يعني يعوذ بالله أن يعذب الناس، والمقصود بالناس هنا أهل الإسلام في القبور. وإنما وكما في الروايات الأخرى في هذا الحديث وهي الصحيح أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما تعذب يهود، ثم قال بعد ذلك لعائشة أو ما شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فالوحي قد تأخر بإثبات عذاب القبر لهذه الأمة، وذلك أن النصوص القرآنية تثبت عذاب القبر للكفار. ولذا لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرته به عائشة عن قول اليهودية قال إنما تعذب يهود، وقال عائذا بالله، ثم أوحي إليه أنهم يفتنون ويعذبون هذه الأمة أيضا. فليس العذاب على الكفر فقط، بل قد يكون عذابا على الذنوب والمعاصي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين اللذين مر بقبريهما إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير أو في كبير، بل إنه لكبير، كان أحدهما لا يستنزه من البول وكان الآخر يمشي بين الناس بالنميمة ولا يضر. فدل ذلك على أن عذاب القبر قد يقع على الذنوب لأهل التوحيد وليس فقط على الكفار المنكرين للتوحيد أو لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو لمن يدينون غير دين الإسلام. ومن هنا يحصل الجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما تعذب يهود وبين الآيات المصرحة بإثبات عذاب القبر، وهي آيات مكية، فهي دليل كما ذكرنا على إثبات عذاب القبر لكن ليس على عمومه. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهم من يوم اختبارهم من يوم هلاكهم فهم في عذاب والعياذ بالله. فهذا كله ورد في الكفار، وإنما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام عذاب القبر لهذه الأمة بعد يعني هجرته إلى مدينة بزمن بمدة كما ذكرنا قبل أو قريبا من سنة عشر التي صلى فيها صلاة الكسوف صلى الله عليه وسلم. وفي استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما علم ما أعد الله عز وجل له إلا أنه يأخذ بالأسباب ومن أعظمها الدعاء، فهو عليه الصلاة والسلام في المحل الأعلى وفي المنازل العالية عند الله عز وجل ومع الرفيق الأعلى، ومع ذلك هو تعوذ من عذاب القبر ليكون أسوة لنا، وأيضا لأن الله عز وجل إنما رفعه هذه المنازل بالأسباب ومن ضمنها الدعاء، ومن ضمن الدعاء الاستعاذة من عذاب القبر، وكذا الاستعاذة من عذاب النار مع القطع لأنه صلى الله وسلم في الجنان، لكن كما ذكرنا كل شيء بسبب ومن ضمن الأسباب الدعاء. قول عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحدر في المسجد دليل على استحباب شهود النساء لصلاة الكسوف، وأنهن يخرجن كما يخرجنا إلى العيد، و يعني يشهدنا صلاة المسلمين في المسجد في ذلك. وفي الحديث إثبات أن صلاة الكسوف ركوعان في كل ركعة، وأنه يستحب الإطالة في القيام الأول وفي الثاني دون الأول، ويستحب في الركوع كذلك في الركوع الأول وفي الثاني دون الأول، يعني أقل طولا من الركوع الأول وأقل طولا من القيام الأول.

ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، فحتى رأيت فيها صاحب المحجن يدر قصبه في النار، كان يسلق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. قال النووي رحمه الله: قوله في رواية أبي الزبير عن جابر: ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، هذا ظاهره أنه طول الاعتدال الذي يلي السجود، ولا ذكر له في باقي الروايات. ولا في رواية جابر من جهة غير أبي الزبير. والله والله أعلم الذي يليه السجود، أن الرواية ليس فيها أنه أن هناك اعتدال لجلسة الاستراحة التي قبل الركعة الثانية، ليس في الرواية ذلك، إنما هي في أنه طول الاعتدال الذي فيه أن يكون سمع الله من حمده بعد الركوع الثاني في الركعة الأولى. يقول: وقد نقل القاضي إجماع العلماء على أنه لا يطول الاعتدال الذي يليه السجود، وحينئذ يجاب عن هذه الرواية لجوابين: أحدهما أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بها، والثاني أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلا، وليس المراد إطالته نحو الركوع. هذا الثاني أولى من الحكم بشذوذ الرواية، والله أعلم وأعلم. وطبعا معلوم ما في رواية أبي الزبير عن جابر بما قال، ولكن مسلم يعتمدها ولا يرى تدليس أبي الزبير قادحا، والجمهور يرون ما رواه أبو الزبير من غير تصريح بالتحديث من غير رواية الليث ضعيفا، إلا أن المسألة فيها خلاف في درجة تدليس أبي الزبير، والله أعلم وأعلم. وأكثر ما في مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر محمول على ثبوت الاتصال عند مسلم من رواية الأخرى أو وجود شواهد تدل عليه، والله أعلم. وأما إطالة الرفع الاعتدال بعد الرفع من الركوع فقد كان هديه صلى الله عليه وسلم أن يكون قريبا من ركوعه، فلا غرابة في ذلك، إلا أنها أقل من القيام الذي فيه القراءة، والله أعلى وأعلم. فيشرع تطويله ولكن ليس كالتطويل الذي يكون في القراءة أثناء صلاة الكسوف. قوله صلى الله عليه وسلم: عرض علي كل شيء تولدونه، أي تدخلونه، من جنة ونار وقبر ومحشر وغيرها، نسأل الله العافية. الولوج الدخول. عرض عليه عليه الصلاة والسلام كل شيء تولدونه، عرضت علي الجنة، دليل على أنها مخلوقة الآن، أنها موجودة الآن، وكذا عرض النار وأنه خشي أن يصيبه من لفحها دليل على ولود الجنة والنار الآن، أنهما مخلوقتان الآن. قال النووي: قال القاضي عياض في قوله عرضت علي الجنة وعرضت علي النار صلى الله عليه وسلم، قال العلماء احتملوا هذه الرواية أنه رآهما رؤية عين كشف الله تعالى عنهما وأزال الحجب بينه وبينهما، كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم في عرض هذا الحائط، أي في جهته وناحيته، أو في التمثيل لقرب المشاهدة. قالوا ويحتمل أن يكون رؤية علم وعرض وحي في إطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلا ما لم يعرفه قبل ذلك، ومن عظيم شأنهما ما زاده علما بأمرهما وخشية وتحذيرا ودوام ذكر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال القاضي: والتأويل الأول أولى وأشبه التفسير، يعني التفسير الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين، كتناوله صلى الله عليه وسلم العنقود وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار. بل نقول التأويل الأول هو المتعين الصواب، التأويل الثاني ضعيف، وذلك لعدم وجود دليل صارف لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى الجنة ورأى النار ورأى في النار امرأة حمارية ورأى عمرو بن لحي أبا ثمامة عمرو بن مالك ونحو ذلك، فكل هذا يدل على أنه رآها بعينه عليه الصلاة والسلام. فلا داعي إلى التأويل، لأنه لابد أن يكون عليه قرينة تصرف هذا اللفظ عن تصرف هذه الألفاظ عن ظواهرها. قوله صلى الله عليه وسلم: فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، معنى تناولت مددت يدي لأخذه، والقطف العنقود وهو فعل بمعنى مفعول مقصوف، يعني سمى قطف كالذبح بمعنى المذبوح، ففديناه بذبح عظيم يعني بمذبوح. يقول: وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم، وأن في الجنة ثمارا، هذا كله مذهب أصحابنا وسائر أهل السنة خلافا للمعتزلة. المعتزلة والجهمية يقولون بأن الجنة والنار إنما تخلقان يوم القيامة، وهم ينكرون النعيم والعذاب في القبور وفي البرزخ، وهذه الأدلة تثبت عذاب القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن مالك عمرو بن لحي ورأى المرأة بني إسرائيل ورأى صاحب المحجن وهم يعذبون في القبور، رأهم في النار، وهذه هي الأرواح مصورة في سورة الأجساد، لأنهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤيته لهم، فهم الآن يفعل بهم ذلك كما قال في الرواية الأخرى: يفعل بها في المرأة التي قتلت الهرة أنه يفعل بها إلى يوم القيامة، يعني أن الهرة تخمشها وتنهشها في قبورها إلى يوم القيامة، فهذا دليل على أن هذا ليس، هذا في بعض الروايات، هذا دليل ليس أن يدليل على أنه ليس هذا مما سوف يقع، بل رآه النبي عليه الصلاة والسلام واقعا، فدل ذلك على إثبات عذاب القبر. وهذه الأرواح متورة في سورة الأجساد، وقد تتصل بالأجساد أو ببقاياها في القبور أو حيث كانت فيما شاء الله سبحانه وتعالى، وإلا فالقبور يفتح لها باب إلى النار، وهذه الأرواح رآها النبي عليه الصلاة والسلام في النار، نعوذ بالله من النار. في رواية في الصحيح أيضا قال: لو تناولته في القطف العنب، قال: تناولت منها قطفا فلو تناولته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، وذلك لأن ثمار الجنة لا تفنى، فلو أنه قد وقع ذلك لبقي إلى آخر الدنيا. الله عز وجل على كل شيء قدير، وذلك ليس مستبعد، فهذه زمزم عين صغيرة جدا وليس حولها ما يمدها، والناس يشربون منها منذ آلاف السنين بقدرة الله عز وجل، فلا يستبعدن أحد ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة لها ربطتها، أي بسبب هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، خشاش هي هوامها وحشراتها، وقيل صغار الطير. حكى القاضي: خشاش وخشاش وخشاش، الفتح هو المشهور، خشاش الأرض هو المشهور، قال القاضي في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر. قال وليس فيه أنها عذبت عليها بالنار. قال ويحتمل أنها كانت كافرة فزيد في عذابها بذلك. هذا كلامه وليس بصواب. صدق النووي رحمه الله. كلام القاضي كلام غير صحيح غير ثبيت. قال وليس بصواب بل الصواب المصرح به في هذا الحديث أنها عذبت بسبب الهرة وهو كبيرة. تعذيب الحيوان كبيرة من الكبائر. هذا الحديث مصرح به لأنها في النار ويفعل بها إلى يوم القيامة. وكل ذنب ختم بنار أو بعذاب فالصحيح أنه من الكبائر. يقول لأنها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت. والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرها. وكما دل الحديث الفعل نفسه كبيرة. تعذيب الحيوان بربطه وعدم إطعامه ومنعه من الطعام وأن يتركه يأكل من الأرض هذا من الكبائر. فكيف بتعذيب البشر؟ نعوذ بالله من ذلك. فكيف بتعذيب المسلمين؟ فكيف بتعذيب من يعني يعمل من أجل الدين أو يعذب من أجل عمله بطاعة؟ نعوذ بالله من ذلك. هذا أكبر من هذه الكبائر ونعوذ بالله. هذا من أعظم الكبائر وربما وصل به الحال إلى الكفر لو كان يكره أو كان يعذب على مجرد الطاعة ونعوذ بالله. قال وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة. الذي تأوله القاضي عياض من أنها كانت كافرة مجرد احتمال ليس ظاهرا في الحديث بل الظاهر أنها إنما عذبت بسبب الهرة ولم يذكر شيئا آخر. قال تعذب في هرة لها. تعذب في هرة تعذب في قطة لها. وكلمة لها بل أنها كانت تملكها ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يعذب من يملكه من الحيوان المحترم. بل كل حيوان إما أن يطلق وإما أن يطعم ولا يجوز حتى الكلاب. أما ما أمر بقتله فيقتل بقتلة حسنة ولا يحبس حتى يموت فإن هذا التعذيب أيضا محرم. فلو أن إنسانا حبس كلبا أسود مثلا لما كان هذا من القتل الحسن. إنما القتل الحسن أن يقتله فيريحه. أما أن يظل حادثا له هكذا فلا يجوز. فمع أن هذه المرأة لم تعذبها عذابا مباشرا يعني أنها مثلا لم تضربها ولم تقطعها ولم تمسها بعذاب وإنما تركتها فقط بدون طعام وهو أمر عظيم بلا شك. يتألم به الحيوان الحي يتألم به كل حي فسبحان الله أمر عظيم. وهذا الدليل هذا دليل على الرحمة العامة التي جاء بها الإسلام وأن هذا من شرائع الأنبياء السابقين. فإن هذه المرأة من بني إسرائيل أو كانت حميرية الله عز وجل أعلم أي ذلك كان. ويمكن أن تكون من بني إسرائيل سكنت أو ارتبطت أو انتسبت إلى حمير أو كانت تربطها بهم رابطة نسب أو غير ذلك نسبت إليهم. هذا دليل على أن هذا التعذيب لكل حي فضلا عن البشر كما ذكرنا مما نهت عنه كل الشرائع مما لا يأتي في مخالفته شريعة من الشرائع إلا من استحق كأن يكون الإنسان قد عذب غيره فالقصاص يقتضي أن يفعل به مثل ما فعل. فكذلك ما استحق به من العذاب ما استحقه من العذاب بناء على مخالفة الشرع كما قال عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالجلد والرجم عذاب مشروع لأن الله هو الذي أذن فيه سبحانه وتعالى. وأما أن يعذب الناس بغير حق فإن الله يعذب الذين يعذبون الناس. قال قوله صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار بضم الفصل اسم الصاد وهي الأمعاء. عمرو بن مالك ابن لحي أول من سير السوائب أول من بحر البحائر وأول من دعا إلى الشرك وغير دين إسماعيل. عمرو بن مالك وفيه تكنية الكافر جواز تكنية الكافر حيث قال رأيت أبا ثمامة هذه كنية عمرو بن لحي. هذا الرجل أتاه الشيطان أو يعني في منامه وأمره أن يأتي ساحل جدة وأن يحفر في أماكن معينة يجد تماثيل معدة، وهي تماثيل التي كانت لقوم نوح ودفنت مع الطوفان، فاستخرجها عمرو بن لحي وفرقها في قبائل العرب وأمرهم بإعادة الأوثان والعياذ بالله. فكان هو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، وكان 10 قرون بعد إسماعيل عليه السلام كلها على التوحيد حتى جاء هذا الرجل فغير التوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، ووقع الشرك في العرب بسببه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قد خرجت أمعاؤه وهو يزرها في النار، هذا حاله في البرزخ. وكما ذكرنا هذا أيضا يعذب به يوم القيامة، وزيادة على ذلك نعوذ بالله، لأنه يوم القيامة ينال أشد العذاب بما أفسد، كما قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وذكر الأمعاء كما ذكرنا لأن الأرواح صورت في صورة الأجساد، فهي على هيئة الأجساد، ولذلك رآه النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الهيئة. قال قوله: ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقام فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة. ضبط أصحابنا القليل لما دون 3 خطوات متتابعات، وقالوا 3 متتابعات تبطلها، ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة لا متوالية، ولا يصح تأويله على أنه كان خطوتين، لأن قوله انتهينا إلى النساء يخالفه. هذا تأويل ضعيف، وهذا التحديد تحديد غير سديد، تحديد الخطوتين غير سديد، يخالفه أولا هذا الحديث على ظاهره، وأن هذا التقدم والتأخر كان لحاجة وهو خشية، وأن هذه الصلاة وقع فيها شيء غير معتاد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار فخشي أن يصيبه من لفها فتراجع لأجل ذلك. وهذا قد يعني يجوز للإنسان إذا أصابه في صلاته شيء من هذا أن يتراجع، إذا وجد حريقا أمامه مثلا وخاف على نفسه فهذا مشي للحاجة ولو زاد على خطوتين. ثم لا دليل على التقييد خطوتين، أظن أنهم أخذوه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ومع الظن بأنه كان مرقاتين، والصحيح أنه كان 3 درجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ونازل، رجع القهقرة وهو في صلاته، وسدد في أصل المنبر، سدد في الأرض، وإذا وكان 3 درجات بدليل حديث ابن حبان في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه رقى درجة فقال آمين، ثم رقى ثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين. هذا دليل أنهم كانوا 3، حديث إتيان جبريل له فقال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما أو أحدهما كبيرين فلم يصلي الجنة، ورغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يصلي له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمنبر كان 3 درجات، وفي كل ركعة نزل النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات وصعد 3 درجات. هذا دليل على أن التحديد بخطوتين ليس بسديد، وأن الذي يظهر أن المشي لحاجة في الصلاة لا حرج فيه، مثل أن يحتاج مثلا إلى أن يأخذ سترة، ينبغي أن لا يقيد بحد معين، ولكن بالقليل والكثير للعرف، يقيد بالعرف، ما عد مشيا، ما عد شيئا يسيرا، والله أعلم. مراعاة الخلاف في ذلك أحوط، وهو أن لا يزيد على خطوتين احتياطا، لكن من جهة الدليل ليس هناك دليل على التحديد. وهذا دليل أيضا على أن صفوف النساء تبدأ من مؤخرة المسجد، لأنه قال حتى انتهينا إلى النساء، وذلك أنه كانت هناك مسافة، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام رجع من وراءه حتى وصلوا إلى النساء، إذن لم تكن النساء مباشرة وراء الرجال، فينبغي أن تبدأ صفوف النساء من مؤخرة المسجد، والله أعلم. وذلك لأن خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. قال: وفيه استحباب صلاة الكسوف للنساء، استحباب صلاة الكسوف للنساء، وفيه حضورهن وراء الرجال، لأن النساء حضرن هذه الصلاة كما ذكرنا. آضت الشمس، قالوا معناه رجعت، قال القاضي معناه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، آض يئيض إذا رجع. ومنه قولهم أيضا، يعني ما هو مصدر من آض، كلمة أيضا دي التي تضاف بالإضافة إلى، يعني مع ما حصل. قوله صلى الله عليه وسلم: مخافة أن يصيبني من لفحها، أي من ضرب لهبها. ومنه قوله تعالى: تلفح وجوههم الناس، نعوذ بالله من النار، أي يضربها، يضرب الوجوه لهبها، لهب النار. قالوا: والنفح دون اللفح، قال الله تعالى: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، أي أدنى شيء، أدنى شيء منه. هذا دليل على الخوف من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خافت أن يصيبني من لفحها. فمن يقول لا نعبد الله خوفا من النار ضال مضل والعياذ بالله. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف أن يصيبه من لفحها، فكيف يقولون نحن لا نخاف النار، نعوذ بالله. قوله صلى الله عليه وسلم: ورأيت فيها صاحب المحجن، المحجن عصا مغصفة الطرف ملتوية، عصا مغصفة الطرف، طرفها ملتوي زي العصايا التي يعني يمسكها البعض تكون ملتوية الطرف، فهو يعلق الشيء الذي يريد سرقته بالمحجن، أيوة زي الشمسية كده يعلقه به، فإذا تفطر إليه الحاج وأدرك أنه يريد أن يأخذ بالمتاع قال تعلق به محجن، أنا ما خدتش بالي أنه هو متعلق في الإيه؟ في الحتة الملوية. وإذا لم يتفطن إليه وإن غفل عنه ذهب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على أن السرقة من الكبائر، وسرقة الحاج أشد. في حديث جابر قال: فأصال القيامة حتى جعلوا يخرون، أي يقعون من طول القيام، صار بعض الناس يسقط من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على استحباب التطويل جدا في صلاة الكسوف، حتى لو وقع بعض الناس ولو عجزوا عن القيام فليصلوا من جلوس وليطول الإمام، كما في رواية أسماء الآتية، حديث أسماء قالت: حتى تجلاني الغش من طول القيام، كادت أن يغشى عليها، أو بالفعل أو شكت أو قد وقع ذلك. في رواية عطاء عن جابر ذكر 6 ركعات بأربع سجدات، يعني في كل ركعة 3 ركوعات. قد سبق الكلام على أن الصحيح في الجمع بين هذه الأدلة الحكم بشذوذ الروايات التي فيها 3 أو 4 ركوعات، خصوصا أن حديث جابر قد سبق بالروايات الأخرى الثابتة وحديث غيره ثابتة أنه ركع 2 ركوعات فقط، فهذه رواية شاذة. وكما ذكرنا لا يصح حمله على التعدد، لأنه صرح في هذه الرواية لأنه يوم مات إبراهيم، وكما قال ابن القيم رحمه الله: لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام له ابنان كلاهما اسمه إبراهيم، ولا كسفت الشمس مرتين. فهذا الجمع بالتعدد جمع ضعيف، وإنما الصحيح تضعيف الروايات التي فيها 3 ركوعات حتى لو كانت في الصحيح، والله أعلى وأعلم. وهذه كما ذكرنا أحد الأحاديث في صحيح مسلم التي ضعفها بعضنا، والحديث في الجملة صحيح لكن هذه الجزئية فقط، والذي يظهر أن مسلم أشار إلى ذلك حيث ذكر هذا الحديث في المتابعات لم يذكره ابتداء، مع أن حديث أبي الزبير فيه مقال أبي الزبير عن جابر إلا أنه ذكره أولا، لأنه هو المعتمد الذي ذكر فيه 2 ركوعات فقط، وحديث عطاء عن جابر الذي فيه 3 ركوعات ذكره آخر حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قوله عليه الصلاة والسلام: وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يختفان إلا لموت عظيم، إنهم يعني أهل الجاهلية، ولذلك حذر من مشابهتهم ومن أن يقول المسلمون مثل قولهم، أو أن البعض كانوا يقولون ذلك فأظهر النبي عليه الصلاة والسلام بطلان هذا القول، وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخشفان لموت أحد أو لحياته، لا لموت عظيم ولا لموت بشر، إنما هو من آيات الله عز وجل. فصلوا حتى تنجلي، دليل على استحباب تطويل صلاة الكسوف حتى تبدأ الشمس والقمر في الانجلاء، حتى يظهر ضوءهما مرة ثانية. والذي يظهر أن ذلك إلى يعني حصول الكمال إلى أن تنجلي تماما، إن كان كسوفا كليا أو جزئيا، وإن بدأ في الانجلاء فقد حققوا يعني هذه السنة من هذا الباب أو جزءا منها والله أعلم. قال مسلم: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ قالت: نعم، أي أيضا برأسها. دخلت على عائشة رضي الله عنها، في الرواية الأخرى أنهم كانوا في المسجد، قالت: فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، والله أعلم. هي دخلت عليها في المسجد والله أعلم، أو كانت بعض النسوة في المسجد وبعضهن مع عائشة في حجرتها والله أعلم، فدخلت عليها في حجرتها. قالت: فأشارت برأسها إلى السماء، يعني تشير برأسها السماء لتنظر أسماء أختها يعني إلى الشمس، فتعرف انكساف أو تعرف كسوف الشمس، فتعرف أنها آية من آيات الله، فلأجل ذلك صلوا. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغش، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فاطمة رضي الله رحمها الله تقول ذلك، فاطمة الراوية عن أسماء شكت في لفظ أسماء، هل قالت مثل فتنة المسيح الدجال أو قالت قريبا من فتنة المسيح الدجال، هذا دليل على دقتهم في الرواية. قالت: فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك؟ قالت يعني فيما قالت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالت صلى الله عليه وسلم: فيؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار. فيقال له: نم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به، فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاد لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعوذ بالله. عن أسماء قالت: أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ واقتص الحديث. عن عروة قال: لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس، هذا رأي رآه عروة منفردا عن جمهور أهل العلم، احتج هو باللفظ المروي عن أسماء لكن ليس يدل على ذلك لأنه قد ورد في كلا اللفظين. عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت: تعني يوم كشفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام للناس قياما طويلا، لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. يظهر الله أعلم أن هذا المقصود الركوعين. أخذ درعا يعني بعض من بعض أهله ليسرع الخروج ليغطي كتفيه عليه الصلاة والسلام، أو أنه من شدة الفزع أخذ درعا ولم يشعر، كما قال النووي رحمه الله أنه أدرك من شدة سرعته واهتمامه أراد أن يأخذ رداءه فأخذ درع بعض أهل البيت سهوا، ولم يعلم ذلك باشتغال قلبه بأمر الكسوف، فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان. والثياب المشتركة بين الرجال والنساء لا يكون ارتداؤها تشبها، والله أعلم. في قول أسماء فأشارت برأسها إلى السماء، قال النووي فيه امتناع الكلام للصلاة، ذلك أنها كلمتها هي ولم تتكلم عائشة، قالت فقلت ما شأن الناس يصلون، دليل على أنه إذا احتاج أن يكلم المصلي فيجيبه المصلي بالإشارة فلا بأس من ذلك. قال وجواز الإشارة ولا كراهة فيها إذا كانت لحاجة، لكن يكره أن يشير بغير حاجة، يعني لا يحرك يديه ويشير بنعم أو رأس أو برأسه بغير حاجة، لكن إذا كانت هناك حاجة كان يجيب بنعم أو لا، يحرك رأسه بنعم أو لا، أو أن يأمر ويشير بشيء معين أثناء الصلاة فلا بأس بذلك إذا كانت هناك حاجة. تجلاني الغشي والغشي هما بمعنى الغشاوة وهو معروف، وكما ذكرنا الإغماء يحصل بطول القيام في الحر وفي غير ذلك من الأحوال، ولهذا جعلت تصب عليها الماء، وفيه أن الغشية لا ينقض الوضوء، هي لم تصل الإغماء، وإنما بمعنى شيء يعني يجعل الإنسان في غير تركيز، ولذلك قال لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتا. أما إذا وصل إلى الإغماء الكامل فقد انتقض الوضوء لأنه بمنزلة النوم في هذا. قولها فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء، قال هذا محمول على أنها على أنه لم تكثر أفعالها متوالية، لأن الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة. الكثرة والقلة ليس كما قال متأخر الشافعية حركتان فالثالثة تبطل، وبعضهم يجعل الرفع حركة والنزول حركة، فلو أن إنسانا امتدت يده مثلا بحكة إلى رأسه مرة ثالثة قبل أن يحك وتبطل الصلاة عنده فهذا قول باطل، هي جعلت فعلت ذلك مرات تصب الماء على رأسها، فالتقييد في القلة والكثرة مردوه أيضا إلى إيه؟ إلى العرف. قوله صلى الله عليه وسلم في سؤال الملكين ما علمك بهذا الرجل، يقول إنما يقول له الملكان السائلان ما علمك بهذا الرجل ولا يقولان رسول الله، امتحانا له وإغرابا عليه لئلا يتلقن منهما إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع مرتبته فيعظمه هو تقليدا لهما لا اعتقادا. ذلك يكون الرجل، ما هو الرجل ما دون أن يذكر وصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، يقول ولهذا يقول المؤمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول المنافق لا أدري، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القبر أول منازل الآخرة، هذا تثبيت في الآخرة، تثبيت في الدنيا أن قالوها وظلوا عليها إلى أن ماتوا، أما تثبيت في الآخرة فأوله في القبر ثم يكون ذلك يوم القيامة. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يعيذنا من عذاب القبر. قولها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، قال القاضي يحتمل أن يكون معنى الفزع الذي هو الخوف، كما في الرواية الأخرى يخشى أن تكون الساعة، كيف والأشراط لم تقع، يخشى أن تكون صلى الله عليه وسلم هذه بعض أشراطها التي تتقدم الأشراط الكبرى، ووقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، يخشى أن تكون الساعة أي بعض أشراطها. يقول ويحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو المبادرة إلى الشيء الأول أظهر، والله أعلم. في الرواية الأخرى عن أسماء قال فيه قياما طويلا يقوم ثم يركع، وزاد فيه من قولها فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أشقم مني، يعني تتثبت في القيام بذلك، تنظر إلى المرأة أكبر منها تقول لي واقفة إذا أنا ما أعودش، تلاقي واحدة مريضة أكثر منها تقول لا يبقى واقفة برضه إذا أنا ما أعودش، ما تركش الصلاة، الإنسان له أسوة في الخير، إذا رأى من هو أشد منه مرضا وثابت في القيام، إذا رأى من هو أكبر منه سنا وهو واقف أيضا في القيام، فيتثبت بذلك ويستعين بالتأسي بأهل الخير والصلاح. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كشفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع. هنا تصريح لأنه أخطأ ولم يقصد لبس ملابس نسائه عليه الصلاة والسلام. قال: فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك. قالت: فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول: هذه أضعف مني، فأقوم. فركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع، يعني الركوع الأول، الله أعلم. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة. هذا مما احتج به على أن الصلاة سرية، ولا يلزم أن ابن عباس كان ربما كان في الصبيان، لأنه كان يناهز البلوغ ولم يكن بلغ مبلغ الرجال، فربما لم يسمع القراءة ولذا قدرها بالتحذير قدر سورة البقرة، ولكن حديث عائشة صريح لأنه جهر بالقراءة. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحو قدر نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. يبقى ركعتان في كل ركعة، ركوعان في كل ركعة، وسجدتان في كل ركعة. قال: ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط. لم يرى أفظع من هذا المنظر، نعوذ بالله من النار. قال: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أكفرن بالله؟ قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. في الرواية السريعة قال: رأيناك تكعكع. قال النووي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: بكفرهن قيل أكفرن بالله، قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان. قال: فيه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق وإن لم يكن ذلك الشخص كافرا بالله تعالى، وقد سبق شرح هذا اللفظ مرة. هذا مما اعتمد عليه أهل السنة في تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر، وأنه أحيانا يطلقه النبي عليه الصلاة والسلام كما أطلقه أولا ولم يفصل حتى سألوه. قال: بكفرهن. قيل: أكفرن بالله؟ قال: بكفرهن العشير أو بكفرهن الإحسان، بكفر العشير وكفر الإحسان. فدل ذلك على أنه قد يطلق الكفر ترهيبا ولا يكون يقصد الكفر الناقل عن الملة، وهذا صفة نساء أهل النار، كفر العشير وكفر الإحسان ليس صفة المرأة عموما، وإنما صفة نساء أهل النار الذين يدخلن النار، فذلك دليل على أن هذا من الكبائر، كفران العشير وكفران الإحسان من الكبائر، لأنه سمي كفرا ولأنه توعد عليه للنار، لأنه سبب دخول أكثر النساء النار كفر العشير وكفر الإحسان، نعوذ بالله من ذلك. وهذا في تحذير النساء من هذا الأمر، من كفر الزوج أي كفر حقه، يقول والعشير المعاشر كالزوج وغيره، وفيه ذم كفران الحقوق لأصحابها. قال فكعكعت أي توقفت وأحجمت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل عليكم السلام ورحمة الله، يقول المقتل السفير المسلك الأخ ما حكمه؟ نقول يعني هذا الرجل علم من اسمه وحاله وأهله أنه مسلم، ولم يثبت أنه قام بفعل ردة، فلا يجوز للمسلم أن يرضى بقتل معصوم مسلم بغير وجه حق. ومجرد أن يكون يعني في رئاسة بعثة المصالح لا يكون ردة، وتجرؤ على الدماء أمر عظيم الخطر لا بد أن يحذر منه، وهو ليس بمقاتل يقاتل في صفوف الأمريكان أو غيرهم حتى يقال إنه قد اتخذهم أولياء. الولاية التي تجعل الإنسان كافرا إذا تولى الكفار بالتصريح بالرضا بكفرهم وبموافقتهم على الكفر، أو بالقتال في صفوفهم أو طاعتهم في الكفر دون إكراه، ولا نعلم عنه شيئا من ذلك. والأصل فيه الإسلام كما ذكرنا، والذين حكموا بردته لا يعرف عنهم علم ولا صلاحية للفتوى حتى يقال أنهم رأوه يستحق ذلك، وإنما هو كلام مرسل بدون بينات، فلا يجوز الرضا بذلك، ولا بد أن ينكر مثل هذا الأمر ظاهرا وباطنا، لأن أمر دماء المسلمين أمر عظيم لا بد أن يراعى، بل كل الدماء المحرمة سواء كان مسلم أو معاهد فلا يجوز قتله، ولا بد أن يعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. لذلك نقول حتى من دخل بلاد الكفار بأمان وهو إذن الكفار ورضاهم بدخوله ولم يدخلها عنوة لم يدخلها غازيا، فلا يجوز له أن ينقض ذلك العهد بقتلهم أو أخذ أموالهم، وإنما هذا عهد حتى لو كانوا محاربين لأهل الإسلام، إلا أنه ما دخل بلادهم إلا بعهد بينه وبينهم فيلتزم بهذا العهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة وهي بلده وبلد الله الحرام والمشركون معتدون وهم الذين أذوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم، لكن لما دخلها في عمرة القضية بالعهد التزم صلى الله عليه وسلم بما اتفق مع المشركين عليهم، بقي ثلاثة أيام وما دخلها في السلاح وإنما دخلها بالسيوف في القرب، فالتزم صلى الله عليه وسلم لما طلبوا أن يخرج خرج عليه الصلاة والسلام وقال نعم، رغم أنهم ليس من حقهم أن يخرجوه عليه الصلاة والسلام لأنهم هم الذين ظلموا، ولم يتعرض صلى الله عليه وسلم للأصنام المنصوبة حول الكعبة، إنما كسرها يوم دخلها فاتحا عندما دخل مكة عنوة، تركها صلى الله عليه وسلم رغم أن هذا هو الشرك والكفر، نصب الأصنام حول الكعبة هو الشرك والكفر، ومع ذلك لم يغيرها صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في عمرة القضية لأنه دخلها بالعهد. أما الذين يقاتلون في صف الكفار وتحت رايتهم فهؤلاء يعاملون معاملة الكفار المعتدين الغازين الذين أخذوا بلاد المسلمين بغير وجه حق. سؤال يقول فأشارت برأسها إلى السماء، هل يستفاد منه جواز النظر إلى السماء بعارض؟ فالإشارة أصحابها تحريك الرأس لأعلى، والمعلوم أنه لا يجوز تغميض العينين في الصلاة فيكون الرأس لأعلى مع النظر أيضا. أرجو يعني أن نقلل الاستنباط، أقول لا نمنعه. من أين أتيت بهذه الاستنتاجات المتتابعة؟ أولا مسألة أنه لا يجوز تغميض العينين لا دليل على ذلك، على عدم جواز تغميض العين. السنة أن لا يغمض عينيه، لكن مسألة عدم الجواز ولو عارضا لا تستطيع أن تثبتها، يمكن أن يغمض الإنسان عينيه أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه لأنه رأى الجنة والنار ورأى ما رأى من مناظر، لكن مسألة أنه لا يغمض عينيه لعارض فيه نظر. ثم من اين اتيت بان رفع الراس لا بد ان يكون معه نظر العين؟ يمكن ان يرفع الانسان راسه الى اعلى وهو ينظر الى اسفل او ينظر امامه، والنظر الى الامام هو احد الامور المشروعه في نظر المصلي، ينظر امامه او الى موضع السجود. فلو نظر امامه لا يضر، ولو رفع راسه قليلا في اشاره دون ان ينظر الى اعلى لم يضره ذلك. فاذا اردت ان تاتي باستنباطات فليكن من كلام اهل العلم. الحديث الذي رواه احمد في مسنده ان امراه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في من بعض غزواته قالت له: اني نذرت ان ردك الله ان اضرب على راسك بالدف، وكتبوا بالغناء. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كنت نذرت فاوفي. فضربت على راسه بالغناء، لا هو بالدف ايضا. الحديث اسناده صحيح، اسناده جيد، انما ضربت على راسه بالدف، والدف لا يمنع منه في المناسبات التي يظهر بها يظهر فيها ساعة الإسلام وفسحته، في العرس والعيد وعند عودة الغائب ونحو ذلك. كما يشرع كما ذكرنا الغناء المشروع، الإنشاد، الشعر الطيب الحسن، ولو كان معه بضرب دف في العرس والعيد مما لا يمنع. أما من يحتج بهذا على جواز الغناء الذي نعرفه اليوم، الذي كل الكلام فيه حول الحب والغرام ونحو ذلك، أو العصبية الجاهلية، أو عقائد فاسدة والعياذ بالله، أو ويعني أو غير ذلك من كلام المنكر، حث على الفساد، وكله تقريبا إلا ما يسمى بالإنشاد الإسلامي، مع كله فيه الآلات المعازف التي نهى عنها النبي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف ضمن المحرمات، فكما أنه يكون من أناس يعني من نساء متبرجات في الأغلب العام ويعني في غاية التبرج والفساد، وكذلك من المغنين بعضهم متخنس وبعضهم معه الفتيات يرقصن ويغنين، وكل هذا مما لا ينازع فيه احد، لا ابن حزم ولا غيره، حتى يقال ابن حزم يجيز الغناء او يجيز الموسيقى، والله لا يجيزه عالم ولا جاهل، يعني الا من بلغ اشد درجات الجهل. اما جاهل عنده بعض المعرفه مما لا يقع يعني في قلبه شك في ان هذا مما لا يختلف فيه ان شاء الله. فالحديث صحيح لكن لا يدل على جواز الغناء المعروف اليوم للرجال والنساء في ضرب الدف. لضرب الدف للنساء من خوارم المروءة على الأقل. أنا لا أعلم حديثا صريحا في تحريمه على الرجال، وإن كنت في فتاوى بعض أهل العلم بالتحريم، لكن أنا لا أعلم دليلا على التحريم. لكن هذا ليس من صفات يعني مما ينبغي للرجال. رجل مريض سوف يدخل العملية تغيير صمام في القلب، يستلزم أن يبقى في العيادة المركزة عدة أيام تحت الأجهزة والتوصيلات الطبية، لن يستطيع الوضوء أو التيمم، هل يصح صلاته بدون وضوء؟ لو أمكن أن يوضئه أحد من هيئة التمريض يعني من أقاربه أو من رجال هيئة التمريض فعل، وإن أمكن أن ينممه أحد، إن لم يمكن الوضوء يممه أحد أيضا، لأن يضرب على الجدار ويمسح وجهه وكفيه، فإن عجز فليصلي على حاله ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. خير صفوف النساء آخرها، هذا حديث صحيح لو كان أمامهم رجال، أم هذا عام؟ النووي رحمه الله قال في شرح هذا الحديث: إذا كنا منفصلات فخير صفوف من أولها. أنا لا أعلم دليلا على التفصيل، إلا أن المقصود البعد عن الرجال، فيمكن أن يكون المعنى هو المخصص. كما ذكرنا تبدأ صفوف النساء من الآخر. يقول: قوله انتهينا إلى النساء، هل فيه رد على من قال أن صفوف الصبيان تلي صفوف الرجال؟ لا، ليس فيه رد، بل الحديث صحيح حسن، الحديث حسن في انه كان يصف الصبيان وراء الرجال، ولكن يمكن ان يكون المقصود انه انتهوا هم والصبيان الى الرجال، ويمكن ان يكون ليس هناك صبيان كثيرين، لم يكن هناك صبيان كثيرين في صلاة الكسوف، او كانوا ضمن صفوف الرجال، فان الصبي اذا جاء الصبي المميز ووقف في الصف فانه يعتد بوقوفه، وقد توافد الناس ارسالا في صلاة الكسوف، لم يأتوا مرة واحدة، فأسماء أتت متأخرة وقضت حاجتها ثم جاءت، ربما كان هناك من كان كذلك، والله أعلم. وكيف الجمع بين حديث أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد وشهيدين وشهيدان، وحديث إن الشهيد لا يفتن في قبره، وحديث كيف بك عمر إذا جاءك ملكان أسودان أزرقان، كيف يفتن عمر في القبر وهو شهيد؟ الفتنة بمعنى الامتحان حاصلة لكل أحد، والفتنة بمعنى السقوط والفشل في الامتحان يأمن منها الشهيد، يأمن الفتان يعني يأمن شره، فليس فيه شر لأنه يثبته الله فينجو، ولا يفزع منه لأن الله يلقي في قلبه الطمأنينة والسكينة. فالفتنة قد تطلق قال فلان فتن، يعني ماذا معناها فتن؟ معناها وقع في المعصية، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والخير، وقوعه في المعصية. وأما أن كل الناس يفتنون بمعنى يمتحنون، ولا يلزم أن يكونوا كلهم يقعون في المعاصي أو الكفر أو الشرك. كيف يفعل المسلمون حين يجتمع صلاة العيد في الجمعة؟ هل يتبع الناس مذهب إمامهم؟ كما ذكرنا السنة في ذلك أن من شهد الجمعة، أن من شهد العيد جاز أن لا يشهد الجمعة ويصليها ظهرا، والسنة للإمام أن يجمع، السنة للإمام أن يجمع، إن لم يجمع صلوها ظهرا، لكن السنة له أن يصلي جمعة. حكم من أنكر عذاب القبر، إنكار عذاب القبر من جهة النوع هو في الحقيقة كفر، ولكن لا يكفر المعين لورود شبهات إلا بعد إقامة الحجة وانتفاء الشبهات. والمعتزلة كما نعلم من الفرق المنكرة لعذاب القبر، ومع ذلك فإن السنة لا يكفرونهم بالعموم، ولكن يقولون أن كثيرا من أقوالهم كفر، مثل القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة، عندهم طوام كثيرة، عندهم تعطيل ونفي صفات الله عز وجل، ولكن تكفير المعين لا يكون إلا بعد قيام الحجة. تفسير مقاتل الاستواء بالاستقرار هل هو تجسيم؟ هو ليس بتجسيم، ولكن ليس بصحيح هذا التفسير. الصحيح أن الاستواء يفسر بالعلو والارتفاع والصعود، وأما الاستقرار فليس صحيحا، والله أعلم. نحفظ الأحاديث بالأسانيد أم بحفظ الصحابي؟ إن كان عندك قدرة على حفظ الأسانيد فبها ونعمة، فهذا أفضل. معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أصيب من عذاب القبر، هذا في الأغلب لأهل الإسلام إن لم يكن هناك مقتضٍ للعذاب، وإلا فنحن نعلم أن كثيرا من الفساق والفجار والمنافقين يموتون يوم الجمعة، لكن من علامات حسن الخاتمة أن يموت يوم الجمعة وليلتها ما لم يكن هناك مقتضٍ لعذابه، فهذا عام وقد يخصص. إنسان حبس فأرا ووضع له طعاما فيه ثم كي يأكله ويموت لكنه لم يأكله، كان ينبغي أن يبادر بقتله بضربه، يبادر به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من الفواشق الفأرة سماها طويشقة، فينبغي أن يبادر إلى قتله ليأخذ الثواب في ذلك. لا ينبغي أن يحبسه كذلك. لو استطاع أن يقتله يمنع شره على المسلمين، سماها بسلوك ويثقه، لو أدرك قتله فليفعل. من المعلوم أن عذاب القبر عام على الروح والجسد. نعم، من المعلوم أن الجسد بعد فترة من الزمن يفنى، فكيف الجمع؟ يفنى إلا عجب الذنب. الأحاديث الصحيحة الصريحة تبين أنه يبقى منه شيء ولو مثل ذرة، ولو قريب من الذرة. هذا قد لا يدرك وسط التراب. ليس المقصود أن عدد الذنب اللي هو مؤخرة العمود الفقري تظل عظما كبيرة مستمرة، لكن قد تكون بعض الخلايا المختلطة بالتراب لا تظهر بالعين المجردة، فهذا مما يبقى كشيء من العظام يمكن أن يصل إليه العذاب أو أجزاء أخرى الله أعلم بها. فكما ذكرت أن عذاب القبر على الروح والجسد معا، وأن الجسد يبلى إلا عجب الذنب، يبقى منه شيء ولو قدر الذرة يركب منه الخلق يوم القيامة. تشكيل الحواجب كما ذكرنا من قبل الصحيح جوازه، لا تقصرها لا، ولا الأخذ منها بشيء. عايزين لو الصبغ يجوز، أما غير الصبغ فلا يجوز، فلا لا تأخذ من حواجبها شيء، لا رجال ولا نساء. هل من يعذب الآن في النار سيحاسب يوم القيامة مع الناس؟ نعم، هذا بعض عذاب الآخرة. قال الله عز وجل على المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هناك عذاب في الدنيا وعذاب في القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم. هل سيقومون من قبورهم مع الناس؟ نعم، يقومون مع الناس للحساب، كل الناس يقومون. يرى في بعض المساجد قائمة بالمواعيد بين الأذان والإقامة، مثلا الفجر 20 دقيقة والظهر 15 دقيقة، حكم هذه القائمة والتقيد بها؟ إن كان على سبيل التقريب والتسهيل على الناس فلا حرج، أما أن تجعل تحديدا ويتعبد بها فنخشى من ذلك أن تكون بدعة. المدة تقريرية والإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة، ليس هناك تحديد بالضبط انه 15 الناس تقول له 16 خلاص لازم تقيم الصلاة، مثلا 17 خلاص بسهل الأمر، ليس كذلك، الأمر واسع. عليكم السلام وبركاته. في قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هل قتل النفس من الأفعال الموجبة للخلود في النار أم أن صاحبها تحت المشيئة وتكون التوبة مقبولة عند الله تعالى من غير إقامة الحد؟ أما أنه موجب للخلود في النار فالخلود هو طول المكث في هذا الموسم على أحد الوجوه في التفسير، فإن قصد به ذلك فنعم. أما الخلود خلود الكفار فقتل النفس لا يلزم به الخلود في النار وهو في المشيئة، وكما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك لا يخلد في النار. وقد يعني من التفسيرات القوية في ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جوزي به، أي إن جوزي به، هذا جزاء، لكن قد يمنع من أن يجاز هذا الجزاء مانع. أليس في عند الناس قد يخفف الحكم بسبب معين؟ فمن ضمن أسباب عدم مجازاته بهذا الجزاء أن يموت على التوحيد. ولذا أهل السنة متفقون على أن قتل النفس عمدا لا يخرج صاحبه من أمر الله، وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ليس مخالفا، وإنما قصد ابن عباس أن قاتل المؤمن ليست له توبة تسقط جميع الحقوق. أما كونه تكون التوبة مقبولة من غير إقامة الحد اللي هو القصاص، فالقصاص حق لأولياء المقتول. هناك على القاتل عمدا ثلاثة حقوق، حق لله عز وجل وهذا يدخل بالتوبة والكفارة، وحق لأولياء المقتول وهو أن يسلم نفسه لهم، فإن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا، إن عفى واحد منهم سقط القصاص ولا يلزم أن يقتص وتكون التوبة مقبولة. يبقى حق الشخص نفسه، فهذا إن أراد الله أن يرحم هذا القاتل ويقبل توبته يرضي المقتول من عنده يوم القيامة، لكن لابد أن يسأله عن حقه، ولابد أن يأتي ويقف بين ليلى أزر ليسأله لماذا قتله. السلام عليكم. طلب العلم الشرعي مع رفض أحد الوالدين أو كليهما لذلك هل يعد عقوقا؟ العلم الشرعي الواجب على الإنسان من فرض العين أو فرض الذي هو التوحيد والإيمان، الإيمان لأنواع أركان الإيمان الستة، والإسلام وهو العبادات الواجبة عليه يتعلمها بشروطها وأركانها وواجباتها، وكذا المعاملات لأنها تتمة الإسلام، ما يلزمه من المعاملة بالحلال وترك الحرام فيما يعمل به هو، وكذا الإحسان الواجب الذي هو العبادات القلبية والأخلاق الواجبة مع الخلق، هذه يلزمه أن يتعلمها رضي الوالدان أم لم يرضوا، لم يرضيا، ولا يكون عقوقا إذا ذهب إلى طلب العلم الواجب عليه فرض الذي هو فرض عين دون رضاهما، فليأثم إذا أطاعهما في ترك العلم الواجب، وكذا فرض الكفاية إذا كان قد تعين عليه لعدم وجود من يقوم بهذا الفرض في محلته لمن يفتي الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل، إن لم يكن إلا هو فتعين عليه طلب العلم فيذهب لطلب العلم ولو بدون رضا الوالدين. أما العلوم المستحبة التي هناك من يقوم بها غيره والتي ليست فرض عين عليه كما ذكرنا، فهذا لا يخرج بدون إذن الوالدين. مصلي نقض وضوءه بعد تسليمة الأولى وقبل الثانية، صح الصلاة لأنه خرج بالأولى التي هي فريضة والله أعلم. عليكم السلام وبركاته. هل إذا جلس الإمام في الصلاة نجلس أم نقف؟ إذا جلس أثناء الصلاة القول وجها واحدا أن يقف المصلون، وأما إذا بدأ الصلاة جالسا فهذا محل خلاف واسع بين أهل العلم، وننصح ألا يصلي من يصلي بالناس جالسا، أولى أن يتقدم غيره خروجا من خلاف. والظاهر يعني عندي أنا أميل إلى قول الجمهور أن يصلوا قياما، وأن الحديث منسوخ. هل إذا قتل الإنسان بعد ردة أو قتل نفس يكون ذلك بمثابة نجاة له من عذاب القبر؟ إذا قتل مرتدا كيف تتصور أن يكون منجيا له؟ هذا عاجل جزائه في الدنيا أن يقتل مرتدا، ومن كفر فعذابه في القبر وعذابه يوم القيامة وفي النار أبدا الآبدين أشد العذاب، لأن المرتد أغرض كفرا من الكفر الأصلي. أما إذا قتل إذا قتل بعد قتل نفس قتلها فالقتل كفارة، ولكن يبقى كما ذكرنا حق المقتول، ويرجى له مع التوبة أن يرضيه الله، أن يرضي الله المقتول يوم القيامة. هل تعلم العلم في الفرض فرض الكفاية يجيز التخلي عن بعض النوافل كقيام الليل؟ طلب العلم أفضل من النافلة والقاصرة عليه، ولكن ليس ينفع طلب العلم بدون عبادة، فينبغي أن يجمع بين الأمرين، يأخذ من هذا وذاك، يترك يعني العبادة بالكلية كيف يصلح قلبه. فتاة خطبها شاب وعقد عليها عقد النكاح وأعطاها مهرا 4000 جنيه، مات قبل أن يدخل بها، هل لها في المهر شيئا طالما قد عقد عليها فلها المهر كاملا، لأن هذا المهر مقدما ومؤخرا، لكن هناك مؤخر أيضا تأخذه كاملا، هذا حقها كاملا ليس تنصف ولا يعني ولا ترده إلى أهله طالما تم العقد، وهي ترثه فيما بقي من الأموال، هي ترثه لها الربع إن لم يكن له ولد أو الثمن إن كان له ولد من غيرها، فيما بقي من الأموال، لكن هذا دين عليه، إذا كانت قد قبضته فبها ونعمت، وإذا كان جزء قبضته وجزء لم تقبضه هو المؤخر اخذته قبل قسمة الميراث. لا فرق بين وجود ابويه او عدم ولوده او عدم ولودهما، لان الامر يتعلق بالمواريث بعد ذلك، والزوجة لها الربع ان لم يكن له ولد، والثمن ان كان له ولد. عليكم السلام. هل من قال اعاهد الله الا افعل كذا او اعاهدك يا رب الا افعل كذا ثم رأى بعد ذلك الخير في هذا الفعل، هل يعد حليفا؟ هذا العهد مثل الحلف، مثل النذر، عليه كفارة يمين طالما قال ذلك بلسانه. الفرد من اسماء الله الحسنى، ورد ذلك في رواية الترمذي، وهو مثل معنى الوس والله اعلم. اما الحنان فلم يرد في حديث صحيح، ورد في حديث ضعيف يا حنان يا منان. اما المنان فقد ورد في حديث صحيح. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. سجدات اخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف، قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال: والاخرى مثلها. قد سبق الكلام على عدد الركوعات، عدد الركوعات في كل ركعة، وان الصحيح انهما ركوعان في كل ركعة. واما الروايات التي فيها 3 ركوعات و4 ركوعات فالجمهور على انها شاذة والله اعلى واعلم. وان كان حديث وان كانت الرواية الثانية انه صلى في كسوف، يمكن ان تحمل على التعدد لو حمل على كسوف القمر، لكن هو نفس المخرج حيث قال حين كسفت الشمس. الرواية الثانية قال صلى في كسوف، فيمكن ان يحمل ذلك على يعني وهم من جهة انه كسفت الشمس، كما ذكرنا لانه معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ابراهيمان، ولا كسفت الشمس الا في يوم مات له ابراهيم، في يوم مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف تعدد الكسوف والله اعلى واعلم، الا ان يحمل على كسوف القمر فهذا محتمل والله اعلم، لكن الجمهور على تضعيف الروايات التي فيها ذكر 4 ركوعات و3 ركوعات. قال مسلم: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو معاويه وهو شيبان النحوي عن يحيى عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاه جامعه، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات في سجده، ثم قام فركع 2 ركعات في سجدة ثم دلي عن الشمس. فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. 2 ركعات في سجدة أي ركوعين في كل ركعة. قال النووي: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف، الصلاة جامعة. قولها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه، وفي رواية أبي موسى الأشعري فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، وما رأيته يفعله في صلاة قط، فيهما دليل للمختار وهو استحباب تطويل السجود في صلاة الكسوف، ولا يضر كون أكثر روايات ليس فيها تطويل السجود، لأن الزيادة من الثقة مقبولة، مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة، ذكره مسلم من روايتي عائشة وأبي موسى، ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين، وأبو داود من طريق غيرهم، فتكاثرت طرقه وتعاضلت فتعين العمل به. هذا الكلام هو الصحيح، خلافا لمن قال من الشافعية لا يستحب تطويل الركوع والسجود، وكذا من قال ذلك من غيرهم. قال مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكشفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. الله عز وجل يخوف عباده بما يريهم من آثار قدرته على المخلوقات التي هي أعظم منهم خلقا، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وإذا شهد العباد قدرة الله عز وجل على تغيير نظام العالم وتبديل أحوال هذه الكائنات العظيمة، فقدرته سبحانه وتعالى عظيمة كذلك وأعظم، وهي أعظم في تبديل أحوالهم وأحيائهم وإماتتهم، وإنزال الضر بهم هو على كل شيء قدير. ولذا العقلاء يرون في خسوف الشمس والقمر دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأن أمر الناس أهون عليه من سائر المخلوقات، لذلك يخافون ويدعون الله عز وجل ويصلون ليكشف الله عز وجل ما بهم حتى يعود نظام حياتهم إلى ما تستقيم به هذه الحياة وما تستمر بطريقتها المعتادة. وليس هناك تعلق بانكشاف الشمس والقمر وموت أحد من الناس أو حياته. الرواية الأخرى عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ليس ينكشفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. في الرواية الأخرى قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. قال مسلم: حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن العلاء: كسفت الشمس وقال يخوف عباده. قال النووي رحمه الله: قوله فازعا فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، هذا قد يستشكل من حيث أن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها، ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة والنار والدجال، وقتال الترك، وأشياء أخرى لا بد من وقوعها قبل الساعة، كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهما، وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله، كسرى وقيصر، وقتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة، ويجاب عنه بأدوية. أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، يعني يضاعف هذا الجواب أن الكسوف وقع في السنة العاشرة، وذلك يعني يبعد معه أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ولا أخبر بهذه الأمور قبل ذلك. الثاني لعله خشي أن تكون بعض مقدماتها، وهذا وجه محتمل، فإن معنى أن تكون الساعة أن تكون بعض أشراطها، والله أعلم. فمجيء الأشراط مجيء يدل على قرب مجيئها. الثالث أن الراوي ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون الساعة، ولا يلزم من ظنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك حقيقة، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم مستعجلا مهتما بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف، يعني مثل الخطبة والدعاء، مبادرا إلى ذلك، وربما خاف أن يكون نوع عقوبة، وربما خاف أن يكون الكسوف نوع عقوبة، كما كان صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريش تعرف الكراهة في وجهه، فيخاف أن تكون عذابا كما سبق في آخر كتاب الاستسقاء، فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه، وهذا ضعيف، لأجل أن الظاهر أن هذا من كلام الصحابي، ويبعد أن يقول الصحابي كلاما من عند نفسه، والله أعلى وأعلم. فمقتضى هذا الكلام تضعيف هذه اللفظة، وهي يخشى أن تكون الساعة، أن هذا مجرد ظن واتهام للصحابي بأنه قال على النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد الظن والاحتمال. ويمكن أن يكون المقصود أن يكون الخوف والخشية، خشية ساعة هذا الجيل أو هذه الطائفة من الناس، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن يعش هذا الغلام لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم ساعتكم، يعني انخرام هذا الجيل. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون ذلك ساعة هؤلاء القوم قبل أن يوحى إليه أمر واحد، وهو أن هذا الجيل يبقى إلى 100 سنة، والله أعلى وأعلم. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن في السنة العاشرة أيضا، أنه ما من نفس منفوسة تمر عليها 100 سنة، فمن نفس منفوسة على وجه الأرض تمر عليها 100 سنة من هذه الليلة التي أخبرهم فيها بذلك. فيمكن أن يحمل الكلام على ساعة هذا الجيل، خشي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله أعلم، أن يكون هناك عقوبة. أحسن الأجوبة الجواب الثاني، أن ذلك من بعض مقدمات الساعة، والله أعلم. قال: وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان ابن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس فنبذتهن، وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. في الرواية الأخرى عن عبد الرحمن بن سمرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتها، يعني رمى الأسهم، فقلت: والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسف الشمس. قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حشر عنها. قال: فلما حشر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. هذا مما يستشكل، قال النووي: هذا مما يستشكل، ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس، وليس كذلك. هذا الاحتمال غير صحيح وغير وارد، فإن كل الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف أثناء انكساف الشمس، وأنه انصرف من الصلاة وقد جلي عنها. يقول: وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء، لأنه يكون قد خرج وقتها، وقت صلاة الكسوف من أول كسوف الشمس أو القمر. يقول: هذا الحديث محمول على أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية، ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية. إذا قرأ سورتين يعني في القيامين في الركعة الثانية، صلى ركعتين ركوعين يعني. يقول: وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة، فتمت جملة الصلاة ركعتين، أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء. هذا الذي ذكرته من تقديري لا بد منه، لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة. موافقة القواعد إنما تؤخذ القواعد من النصوص، فإن كانت مأخوذة من النصوص فلا بد من الجمع بينها وبين الروايات. الله أعلم. طيب، المعنى أنه لما حسر عنها قرأ سورتين أي في الركعة الثانية، وركع وصلى ركعتين يعني ركع ركوعين. والله أعلم. يقول: والرواية الأولى محمولة عليه أيضا، لأنه قال: حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين، أي فكان مجموع ما فعله أن قرأ سورتين وركع ركعتين أو في الركعة الثانية كما ذكر. يقول: ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على الصلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف، لأنها صلاة الكسوف. وهذا ضعيف، لا أنها صلاة الكسوف، وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية. أما رفع اليدين والتسبيح والتحميد والتهليل فهذا يكون، والله أعلى وأعلم، أثناء القراءة كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا مر بآيات فيها سؤال سأل، وإن مر بآيات فيها تعوذ تعوذ، وإن مر بآيات فيها تسبيح سبح، فيكون الأمر كذلك. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء التي لم يكن فعلها في الصلوات المعتادة، فكان قد تناول، أراد أن يتناول قطفا من عنب من الجنة حين رآه، ثم تكعكع صلى الله عليه وسلم وتأخر، وكذلك تأخر صلى الله عليه وسلم حين رأى النار، وحتى كان الرجال قد وصلوا إلى النساء، فربما رفع يديه صلى الله عليه وسلم أثناء بعض الأدعية لرفع البلاء، والله أعلى وأعلم. ولذلك قال النووي: وهو قائم في الصلاة رافع يديه. يقول: فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت، ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة. هذا الحديث يدل أنه رفع يديه في بعض الأدعية التي كان يدعو أثناء القراءة، كما ذكرنا أنه كان يسبح ويدعو ويكبر أثناء القراءة، فإذا رفع في هذا الموضع فهو دليل على أن اليدان، على أن اليدين ترفعان في قنوت الصلاة قياسا على ذلك، وأنه دعاء مقصود. قنوت الصلاة دعاء مقصود ومخصص للدعاء، فلا يمنع من رفع اليدين، وهو قول الجمهور مشروعية رفع اليدين في القنوت، احتجاجا بعموم الأدلة وبالقياس على رفع اليدين في هذا الموضع الذي هو في الحقيقة دعاء عارض أثناء القراءة، فكيف بالذي خصص للدعاء بعد الركوع أو قبله؟ فالصحيح أنه يرفع إليه في القنوت، والله أعلى وأعلم. قوله: فلما حسر عنها أي كشف، وهو معنى قوله في الرواية الأولى: دلي عنها. أرتمي بأسهم أي أرمي، أرمي وأرتمي وترامى وترامي وترامى وترمي كما قاله في الرواية الأخرى. في الرواية قال: بينما أنا أترمى بأسهم لي، بينما أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس. قال مسلم: حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن ابن القاسم حدثه عن أبيه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا يخشفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المسلام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال زياد قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة ابن شعبة يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. يقول النبي هنا قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب إن الشمس والقمر آيتان لا يكشفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا فيه دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم. وقال مالك وأبو حنيفة لا تسن لكسوف القمر هكذا وإنما تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادا والله أعلم. الصحيح قول جمهور أهل الحديث وهو أيضا قول أحمد في استحباب صلاة الكسوف عند كسوف القمر ككسوف الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بفعله كيفية الصلاة أنه قال فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف وبيّنت السنة كيفية الصلاة في الكسوف في الشمس فالقمر مثلها. احتج بعض أهل العلم أو كثير منهم برواية أبي موسى إن هذه الآيات قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا احتجوا بعموم كلمة الآيات فإذا قال رأيتم منها شيئا نكر في سياق الشرط على أن تشرع هذه الصلاة عند الآيات كالزلازل والريح العاتية الشديدة التي يخوف الله بها عباده. وهذا له وجه قال به طائفة من أهل الحديث وطائفة من أهل العلم من أهل الفقه والحديث وإن كان لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في غير الكسوف والله أعلم إلا أنه لو فعل ذلك أحد عند الزلازل وعند هبوب الريح العاتية التي يخشى منها التدمير فله وجه في ذلك إلا أن الزلازل يعني وقتها يكون يسيرا هذا فرق بين الكسوف وبين أمر الزلازل وإنما يشرع الصلاة أثناء وجود الآية أثناء وجود الكسوف فالزلازل أمر قد لا يدرك تدرك الصلاة فيه والله أعلم. أما الريح العاتية فمحتمل فيها الأمر والله أعلم.